في رسالته أو في قصته سرد مشكلة طويلة، لكن مختصرها حصل خلاف بيني وبين إخوتي على الإرث سبب قطيعة طويلة وصلت إلى أكثر من 10 سنوات لم نتزاور ولم نرى بعضنا البعض، وهذا سبب قطيعة للوالدة حيث نراها فقط بالتناوب عن طريق إرسال سائق لأخذها إلى بيت كل واحد فينا تناوبا، وهذا الأمر خلق عند الأبناء البغضاء والضغينة، فإن بعض أبنائنا ربما شاهد بعض أبناء عمومته في المدرسة أو في الأماكن العامة ولا يعرفه، والوالدة أي والدتنا تعيش في آخر أيامها وهي مريضة، إلا أنها تعيش قلقا شديدا بسبب هذا الحال وتقول لو مت وأنتم على هذه الحال فأنا غير راضية عنكم إلى يوم القيامة. وقد حاولت أنا من طريق إصلاح هذا الشأن لكن لم أستطع نظرا لتجذر هذه المشكلة، أرجو توجيه نصيحة لنا ولأمثالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين أمر الرحم وأخبر أن الرحم أخذت القائم من عرش مستعيدة بالله من القطيعة، فقال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ نهى الله جل وعلا عن تقطيع الأرحام، النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بصلة الرحم وشدد في أمرها حتى في مبادرة المسيئين بشأنها، جاءه رجل وقال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، يعني عرض له ذلك المستفسر ماذا يفعل، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. إن مما يحزن أن يكون هذا بين إخوة وأخوات بسبب أمر دنيوي، ألا يكون فيكم رجل رشيد يستعين بالله ثم بعقلاء قومكم لاجتثاث هذه الجريمة الأخلاقية ولم شمل هذه الأسرة المتنافرة بسبب أمر ما كان ينبغي أن يصل إلى هذا الحد؟ ثم أمكم بين أيديكم تذوب حسرات على مواقفكم، ونشأ ينشأ يجر هذه الصلة وهذه القرابة، أتنشئون ذرية بهذا الأسلوب؟ إن هذا نبذ للأخلاق الإسلامية وقطع للرحم التي أمر الله أن توصل، وسبب قوي من أسباب فساد الحال. أنصح كل واحد منكم وكل من يعيش مثل ما أنتم تعيشون أن يتقي الله ويراجع نفسه ويتوب من هذا الجور الخطير، استعينوا بالله جل وعلا والالتجاء إليه، واستعينوا أيضا مع استعانتكم بالله استعينوا بعقلاء أصدقائكم، ألا يكون منكم أو من غيركم من لو قربى من تكون فيه همة كريمة يجمعكم على مناسبة إصلاح ذات البين. اقرأوا قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم لمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله إلى آخر الآية. واطلبوا الأجر والثواب، نشئوا أسرة متماسكة متكاثفة متعاونة على الخير والتقوى. أرضوا أمكم هذه التي لا تجتمع بكم إلا واحدا واحدا مع ما في ذلك من المذلة والقهر والإساءة لها لتراكم غير مجتمعين. يجب عليكم أن تستحيوا من الله ثم أن تستحيوا من خلق الله. أسأل الله أن يصلح حالكم وحال كل مسلم، إنه مجيب الدعاء. اللهم آمين. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. نعود إلى رسالة المستمع ذال العين ميم من اليمن. أختنا بعثت 40 سؤالا، وزعنا بعض أسئلتها في حلقات مضت، ووعدنا بإذن الله باستكمال بقيتها في حلقات أخرى. في هذه الحلقة تقول: إذا نام شخص عن صلاة الصبح واستيقظ عند طلوع الشمس، فهل يصلي أم ينتظر حتى ترتفع قليلا؟ بل يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا هو الأولى، لكنه إذا استيقظ في هذه اللحظة سيحتاج إلى الوضوء والاستعداد، بل يبادر. ثم النصيحة لكل مستمع أن يهيئ نفسه للاستيقاظ. لو أن شخصا أو أشخاصا هم برحلة لحاجة أو لمجرد نزهة ورتبوا وقتا محددا لسفرهم ولم يتخذوا آلات تنبيه، لوجدت أنهم ينتبهون بدون منبه، وربما سبقوا الوقت مع عدم الحاجة الملحة لذلك أو انتفاء الضرورة. فكيف فيما يتعلق بالعبادة؟ فكيف فيما يتعلق بصلاة الفجر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقت اجتماع ملائكة الليل والنهار؟ إن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أن ملائكة يجتمعون للناس في صلاة الفجر وصلاة العصر، ينزل ملائكة الليل صلاة العصر يستلم الناس من ملائكة النهار ويصعد ملائكة النهار وهكذا، يسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون عن المصلين: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فماذا يظن هذا الذي لم يتخذ وسيلة للاستيقاظ في صلاة الفجر؟ ثم إن من صلى صلاة الفجر في وقتها كان في ذمة الله، فإذا ضيع ذلك يكون بذمة من؟ نسأل الله أن يعين الجميع على الخير والهدى، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. مريضة ذهبت إلى الطبيبة لفحص المشيمة وهي صائمة، والطبيبة تستخدم لولب أو تستخدم أيضا أجهزة لإدخالها لفحص المشيمة، هل يؤثر على صيام المريضة؟ نعم يؤثر عليه، فلتقضي يوم بدل ذلك، وإذا كان ثلاث فلتقضي ولو بعد حين. أحسن الله إليكم. نلاحظ أن كبيرات السن والأميات عندنا لا يحفظن التشهد الأخير، فهل صلاتهن صحيحة؟ وماذا نفعل؟ هل يكفي أن نقول لهن: قلنا اللهم صل على محمد ثم يسلم؟ عليهن أن يتعلمن وعلى من هو مسؤول عنهن أن يعلمهن. لكن قبل أن يتعلمنا أو يعلمنا صلينا بقدر ما يستطعنا، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعليهن أن يفعلن ذلك، بل إن كثيرا منهن لا يحفظ قراءة سورة الفاتحة، فيجب أن يعتنى بذلك غاية الاعتناء. ومن تكون عنده عزيمة صادقة على التعلم سيجد بإذن الله إعانة من ربه جل وعلا، فنسأل الله أن يوفق الجميع. أحسن الله إليكم. إذا كان الشاب يبذر ماله في شراء الجات والسيجارة ونحو ذلك، فهل يجب على والده أن يزوجه أم يتركه من أجل أن يعتمد على نفسه ويحافظ على أمواله؟ هل الزواج علاج لهذا الإسراف الفسادي على والده أن يمنعه من استعمال القات؟ فإن القات من فصيلة المخدرات، وإن لم يكن من المخدرات القوية لكنه ثبت بالتحليل أنه نوع منها فهو محرم، وكذلك الدخان محرم، لأن الله أباح لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، ولا أحد يقول أن الدخان من الطيبات، أطيب برائحته أم بنار تتلهب في الفم؟ إنه شر بلاء. يمكن للأب أن يحجر عليه التصرف ويمنعه من الحصول على المال إلا بقدر ما يأكل ويشرب ويكتسي، حتى لا ينشئ نشأة مبنية على الفساد. إن الأب يتحمل عبئا كبيرا في تربية الابن، ينبغي أن يربيه على الرجولة في أخلاقه وتصرفاته وتعامله بالمال، حتى ينشأ نشأة سارة لوالديه، نافعة في مجتمعه، نافعة له عند الله في الدنيا والآخرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من القاهرة، باعثها صلاح حسن. أعمل في شركة مالية عندها نظام الادخار، حيث يخصم من مرتب الموظف نسبة متفق عليها لا تقل عن 2% ولا تزيد عن 5%، ثم يتم استثمارها بالشركة، فلو طلبها الموظف بعد سنة يأخذ نسبة ادخار تصل إلى 10% نتيجة الأرباح، ولو طلبها بعد 10 سنوات زادت نسبة الادخار، فهل أخذ مبالغ الادخار يعتبر من الربا؟ إذا كان هذا المال المدخر يضارب به بمضاربات شرعية لا ربا فيها فلا حرج، وأما إذا كان ينمى عن طريق صفقات البيع الربوية فإنه محرم، وليس لأصحاب هذا الادخار إلا رؤوس أموالهم، وما زاد عن ذلك فهو محرم، إن الله يقول في كتابه الكريم فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ومعنى أنهم إذا أخذوا أكثر من ذلك فإنهم يكونون ظالمين مرتكبين ما حرم الله. أحسن الله إليكم. قمنا بجمع مبالغ مالية لبناء مسجد في الحي وأودع في البنك، وحال على بعضها الحول، فهل عليها زكاة؟ لا زكاة فيها، لأنها في حكم الوقف والرصيد الخيري، فهي في وجوه بر وليست في وجوه تجارة. صلى الله عليكم. إذا تأخرت في أداء الورد الصباحي إلى قرابة الظهر، فهل لا قيمة له، يعني ما أؤديه؟ لا له قيمة، لأن ذلك ليس بوقت نهي عن هذا الورد، لكن المبادرة والعناية بأداء الأعمال في الوقت المناسب لها من صفات أهل الحزم، فإن الإنسان إذا سوف ربما فاته المطلب، وربما تكرر ذلك حتى يضعف القلب، فإن القلب إذا ضعف ضعفت المقاصد كلها، وإذا قوي هذا القلب نشط ونفع نفعا كثيرا. فالله الموفق للعباد. أحسن الله إليكم. هذا عبد العزيز السالم من القصيم، أدركته مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية ثم زاد الإمام ركعة ناسية، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهما الركعتان أم أصلي ركعة واحدة فقط، مع العلم أني عملت الأمر الثاني والإمام لم ينتبه إلا بعد أن سلم ونبهه الناس؟ أنت لما صليت ثلاث ركعات مع الإمام كنت تشعر أنه لم يفوتك سوى ركعة، ولم تقم بأداء ركعة تعلم أنت والفاهمين من الجماعة أنها ركعة زائدة عن الصلاة حتى لا يعتد بها، فصلاتك إن شاء الله صحيحة لا شيء فيها. ونبه الإمام أحسن الله لك بعد الصلاة مباشرة وقام للسجود، فهل يلحق هذا شيء؟ هو تابع للإمام في السجود، يعتد بالركعة، فعليه أن يسجد والركعة صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي وارحمنا، فقال أحد الإخوة لي المشروع أن تدعو بالوارد رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني ونحو ذلك دون ذكر الوالدين، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، فإن المصلي يجوز له أن يدعو في أمر الدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء، ولم يأتي ناهي يمنع من الزيادة في هذا الدعاء، فإن الصلاة مظنة الإجابة ومواقع الدعاء مظنة الإجابة، وسؤال الله جل وعلا لا يحصر بحد معين ما دام لم يعتدي في الدعاء، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. إذا حضرت المسجد ولم أصلي المغرب وهم في الركعة الأولى من صلاة العشاء فماذا أفعل؟ إذا دخلت معهم وهم في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب فصلاتك إن شاء الله صحيحة معهم، إلا أنك مقدم على كيفية ليست لصلاة المغرب، أنت مقدم بأن ركعتين في آخر الصلاة لا تشهد بينها، التشهد الأول الذي أدركته وإن لم يكن مناسبا لصلاتك لا محذور فيه لو أن ما بعده لا يخالف هيئة الصلاة، ولذلك أنا ينبغي لك وقد حضرت بها أن تصلي المغرب ثم إذا سلمت تدخل معهم بما بقي ما عندهم من صلاة العشاء، وما مضى إن شاء الله لا إعادة فيه. هو أدركهم في الركعة الأولى يا شيخ؟ أني فهمت ذلك، ولكن قلت إنه أدرك الركعة الأولى، هو أدرك ثلاث ما أدرك الأربع. هو يقول جئتهم وهم في بداية الركعة الأولى من العشاء. إذن أنا واهم هذا، إذا قاموا للركعة الرابعة عليه أن يثبت جالسا يشتغل بالذكر حتى يسلم الإمام فيسلم معه فتكون صلاة مغرب له، أما لو صلى المغرب هو ثم دخل معهم بما بقي من صلاة العشاء وقضى البقية لكان ذلك مناسبا. أحسن الله إليكم. ابنة عمتي كبيرة في السن وليس لها عائل وعندها أبناء بنتها المطلقة، فهل يحق لنا أن نعطيها من زكاة أموالنا؟ نعم، الأقربون أولى، إذا كانوا محتاجين فهم أولى بالزكاة من غيرهم، لكن بدون محاباة بحيث يعطون كثيرا مع وجود ناس محتاجين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد المستمعين، يقول ما حكم من استغل سلطته في الدوائر الحكومية لتسهيل أموره؟ استغلال السلطة للنفع الخاص غير جائز، فإنه نوع من العدوان، وأما إذا كان يقدر من زملائه التقدير الذي لا يمنع من العدل في البقية فإن شاء الله لا محذور فيه. أحسن الله عليكم، ما حكم الطيور والحيوانات المحنطة نشتريها للزينة في المنازل، وما حكم بيعها؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك، هي في حكم الميتة، فما دامت لا تؤكل ولمجرد الزينة فإن شراءها خير من شراء الصور والتماثيل، إن تلك الصور والتماثيل محرمة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد المستمعين الكرام، رمز لاسمه بالحروف ألف عين من محافظة الدوادمي، يقول: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، واتضح أن أمي من الرضاعة التي أرضعتني مع ابنها الكبير شهدت كذلك أنها أرضعت زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاعة ولا عددها، فماذا نفعل الآن؟ الأصل أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان 5 رضعات معلومات، فأرجو أنه إذا بحثتم ولم تعرفوا شيئا من ذلك وإنما مجرد رضاعة، فالنساء قد يسمين مصة واحدة رضاعة واحدة رضاعة، لكن هذا لا يحرم. أحسن الله إليكم، ما معنى كون القرآن الكريم نزل على 7 أحرف؟ نزل القرآن على 7 أحرف للتيسير على الناس، إن لهجات العرب وأدائه كلامهم متنوع، وأفصح لسان العرب لسان قريش، وهذا يحتاج إلى دراسة علوم القرآن، إن فيها من التفصيل ما يبين لك، علماء بحثوها في علم القراءات واعتنوا بها، فإذا كنت صاحب هواية في ذلك فراجع كتب القراءات تجد إن شاء الله ما يسرك. أحسن الله إليكم، في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فما معنى اللمم؟ اللمم هو صغائر الذنوب يكفرها الاستغفار. أحسن الله إليكم، الحكمة في أن المصلي يغير مكانه إذا انتهى من صلاة الفرض ليصلي النافلة؟ هذا لأجل أن لا تتصل هذه الصلاة بسابقتها بدون فاصل، هو أمر أن يغيره أو أن يتكلم بعد سلامه من الصلاة التي انتهت، كما في حديث معاوية رضي الله عنه لما صلى لما أحد الناس في مقصورته، لما سلم الإمام قام هذا الرجل ودخل في الصلاة مجرد السلام، لما صلى دعاه معاذ رضي الله عنه وقال: لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، قال: إلا أن تتحولوا أو تتكلموا، فلو تكلم بعدما سلم سبح وهلل ثم قام وصلى لم يكن هناك معنى. أحسن الله إليكم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي السنن الراتبة في بيته بصفة مستمرة؟ هذا هو الظاهر، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما ترك بعض العمل الذي يحب أن يؤديه مخافة أن يفرض على الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك، إذا دلنا على ذلك نأخذ به، ولو لم نعلم أنه يحافظ عليه باستمرار فإنه قد يترك الشيء مع حبه لأن يعمله يبين أنه غير واجب. أحسن الله إليكم، آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: هل نجاوب الأذان الصادر من الإذاعة حتى لو لم يكن لبلدنا وفي غير وقت الأذان الخاص بنا، كأن نسمع أذان يبعد عنا مئات أو آلاف الكيلومترات؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، بل فيه خير كثير، لأن هذا الأذان ذكر، وأداء هذا الذكر مع ما فيه من أجر وثواب هو أيضا مطردة للشيطان، فأرجو أن يكون ذلك خيرا كثيرا وأن يكون نافعا للذاكر ومن حوله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.